سبحانه أن يمكن للمسلمين النصر والتأييد. يقول سبحانه: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم قال سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل يصف أهل الكفر الذين هم أولياء للشيطان، يقولون إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة ما يفحش في النظر والسمع، كل ما يستقبح فيكبر استقباحه حتى إذا رآه الناظر صاحب الفطرة السليمة استنكر هذا المنظر، تسمى فاحشة لأنها فحشت في المنظر والسمع. وإذا فعلوا وهذه الآية يقولون أنها نزلت بسبب طواف غير أهل الحرم بالبيت عرات، لأن مما شرعه أهل الجاهلية أن هذا البيت إما أن يطوف بثوب أحمسي من قريش، وإلا إذا طاف بثيابه لا بد أن يلقيها فما يصح يلبسها مرة أخرى، وإلا يطوف عريانا. فإذا قيل لهم كيف تطوفون كذلك يقولون وجدنا آباءنا يفعلون ذلك، ما أنكر عليهم أحد، والله عز وجل أمرنا بذلك. كان هذا سبب الآية، سبب نزول الآية. وسبب النزول لا يقتضي أن تقصر حكم الآية عليه. يقول سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أنكر الله عليهم ذلك. وبين سبحانه أنه لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، دل على أن من فعل فاحشة وسوغ هذا الفعل بأن نسبه إلى الله عز وجل وهو من فعل الجاهلية وهو كفر بالله عز وجل، لأنه كذب على الله عز وجل وأشاع الفاحشة. وفعل الفاحشة قد يكون فعل باليد، وقد يكون فعل تصوير باللسان، وقد يكون سعي بالقدم، وقد يكون خبر. الخبر هو المحكي، لأنك إذا أن الطلب طلب الشيء كما يكون بالخبر يكون بالطلب، والله عز وجل يذكر صفات أهل الكفر ويذم ذلك، ويذكر بعض الأشخاص فيذمهم من باب التحذير، أي لا تفعلوا فعلهم، وما نهى الله عز وجل ففيه من المفسدة شيء عظيم. ولعل الله سبحانه إذا أحيانا وإياكم نكمل بقية معنى هذه الآية الكريمة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله على حبكم، وصاني رجل أن أشتري له طقمين كبكات وأقلاب وحدد القيمة ب100 ريال للواحد، وأن أعرف أماكن توريد هذه الأشياء، فهل لي أن أخذ الفرق لي لاجتهادي وتعبي مع أني لا أستطيع أن أخبره بهذا، أي الفرق للأتعاب؟ والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. مثلا أنك كرهت أن يعرف الرجل، اعرف أن هذا مشبوه ولا يجوز، فلا تفعل هذا. يعني قلبك حدثك بذلك، والمؤمن له فراسة. فلما قال اشتري بهذا أبي معنى لا تتجاوز هذا القدر، ما أباح لك أنك تجتهد في أرخص الأسعار فتأخذ الباقي، ولو اطلع عليك للامك أو تخونك. فأنت لما كتمته عرفت أن هذا الفعل مما لا يرضاه المؤمن، لا تفعل مثل هذا يا أخي. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصيد في الأشهر الحرم خارج حدود الحرم؟ أي الصيد ما منع الظلم، ظلم بني آدم، أما الصيد إنما حرم في أماكن كمكة والمدينة في سائر الأوقات، وحرمها في مدة معينة إذا كان الصائد محرم. إذا كان أحرمت بحج وعمرة ما تصد صيد البر، وما عدا ذلك لا شأن بالأشهر الحرم بالصيد. نعم. يقول: ما الفرق بين الجن والشياطين، وهل من الجن مسالمون؟ الشياطين هم المردة من الإنس والجن، والمارد بمعنى الذي تغمر خبثا وكثر فساده، فمن الجن من يكون كذلك ومن الإنس من يكون كذلك. نعم. هل يرى المسلم الملائكة على هيئتهم في غير ساعة الاحتضار؟ نعم، قد يكون الله أعلم في ساعة الاحتضار يراهم، نعم يجلسون فيراهم، لأن تلك الرؤيا ليست رؤيا بصر من أهل الدنيا، هو انتقل إلى مرحلة أخرى. نعم. كيف يعرف المرء أن من ركب معه في السيارة أنه جني أو شيطان، وهل أرجلهم مثل أرجل الحمير؟ ما ندري، أما هم يتشكلون بتشكيل الدواب، وقد يتصور بصورة إنسان فيأتيك فيركب معك، أو يضع فمه على أذنك فيوسوس، قد يكون هذا، وقد يكون وسوسة لا ترى صاحبها كما تجد ذلك في نفسك. أما من استعاذ بالله وقرأ المعوذات وآية الكرسي ما يأتيه شيطان. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.